علمه بذلك سبحانه علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم يعني على ما تعلم، أن يكون يشهد بما يعلم. هنا يعني كلمة عن أنواع التوحيد الذي يعني أراده الشارح رحمه الله، وما ذكره من تقسيم التوحيد أنه ينقسم إلى نوعين: توحيد الإثبات والعلم والمعرفة، وتوحيد القصد والطلب. ويراد بالقسم الأول ما يتعلق أو ما يتطلب العلم به والمعرفة به فيما أخبر سبحانه وتعالى من أمور التوحيد، وهذا يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، حيث أن المطلوب من العبد أن يعلم بما أعلمه الله عز وجل به من أسمائه وصفاته عز وجل ومن أفعاله. هذا يعبر عنه السلف وكثير من علماء السلف بتوحيد العلم، أي ما يتطلب من العبد العلم به، مجرد العلم، ما يتعلق به دعاء ولا يتعلق به فعل تفعله أنت توحيدا لله تبارك وتعالى، وإنما إقرار وشهادة بما أعلمك الله عز وجل به. فهو أعلمنا أنه هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، هذه الربوبية، وأعلمنا بأسمائه وصفاته، هذه الأسماء والصفات. وأما النوع الثاني قال: وتوحيد في الطلب والقصد، أي أنك تطلب منه سبحانه وتعالى وتقصده وترجوه فيما تريد به جلب المنافع ودفع المضار. تقصد الخالق تبارك وتعالى وتطلب منه عز وجل من الدعاء وتسأله من خير الدنيا وخير الآخرة، وهذا هو توحيد أو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية. فلا منافاة بين هذا التقسيم وبين ما ذكره كثير من علماء السلف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ففرقوا النوع الأول وهو التوحيد المتعلق به العلم والمعرفة والإثبات، أن تعلم وأن تعرف وأن تثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من أسماء وصفات ومن أفعال. ومعروف عند أهل اللغة أن الأصل فيما يثبت لله عز وجل هو الأسماء، ويتفرع عن الأسماء أوصاف، ويتفرع عن الأوصاف أفعال. فالفعل فرع الوصف، والوصف فرع الاسم، لذلك لا فرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الأسماء والصفات، لذلك جعلها كثير من السلف هو نوع واحد، وهو توحيد العلم والمعرفة، أي ما يتطلب منك العلم به والمعرفة به وإثباته كما أثبته الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وأما النوع الثاني وهو المتعلق بفعلك أنت في قصدك وطلبك ورجائك وتوجهك وجلب المنافع ودفع المضار عن نفسك. وهذا التقسيم يقول عنه العلماء أنه تقسيم استقرائي، ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكره قبله شيخ الإسلام، وأيضا ذكره من المعاصرين الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وكثير من علمائنا قديما وحديثا. لأن أهل الباطل يحتجون على أهل السنة والجماعة بهذا التقسيم، يقولون هذا تقسيم بدعي، تقسيم بدعي ما جاء به نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقولون أنتم تقولون أن الأصل في باب العقائد وباب التوحيد أنه باب إيش؟ توقيف، فأين النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقسيمكم للتوحيد إلى ثلاثة أنواع، لأنهم عندهم خلط وخط في أقسام التوحيد وفي أنواع التوحيد، ولا يقرون بهذا التقسيم، ويزعم كثير جدا منهم أن هذا التقسيم يعني مبتدع، وأن الذي ابتدعه يقولون هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة. لذلك أقول ذكر العلماء يعني ومشايخنا دائما يذكرون أن هذا تقسيم استقرائي. وهنا أيضا كلمة التقسيم الاستقرائي، ما هو وش تعريف التقسيم الاستقرائي؟ يعني أن الإنسان إذا قرأ النصوص الشرعية يرى أن النصوص تقرر وتدعو عقلا ولغة وشرعا، تدعو إلى هذا التقسيم. يعني تقسيم يفرض نفسه من خلال إيش؟ قراءة النصوص الشرعية. وفرق عظيم جدا بين الاستقراء أو الحقائق التي تعلم بالاستقراء وبين التقسيمات الاصطلاحية. لذلك حاول بعض أهل البدع والأهواء من المعاصرين أن يدخل على كثير من طلاب العلم من هذا الباب، قال هذا تقسيم اصطلاحي، راح هذا وافق وقال نعم هذا تقسيم. لا، ما هو تقسيم اصطلاحي، لا، التقسيم الاصطلاحي الأصل عند أهل العلم أنه لا مشاحة فيه. لذلك يجوز لكل أن يصطلح ما شاء إذا كان يتفق مع الأصول الشرعية، أو يتفق فيما بينه وبين يعني أهل فن أو أهل مكان أو أهل زمان أن يصطلحوا على تسمية بعض الحقائق بأسماء خاصة، لهم ذلك، ولغيرهم أن يصطلح اصطلاحا آخر. فراحوا دخلوا على كثير نقول من طلاب العلم، قالوا تقسيم هذا يعني اصطلاحي، قال إذن لا مشاحة في إيش؟ في التقسيمات الاصطلاحية، أنتم اصطلحتم ثلاث، احنا نصطلح أربع، ها احنا نصطلح إيش؟ خمس. وراحوا دخلوا من هذا الباب، نقول لهم لا، هذا ما هو تقسيم اصطلاحي، ها، وإنما هذا تقسيم استقرائي. ويعني أهل العلم وطلاب العلم يعرفون الفرق، ها، بين الاستقراء وبين الاصطلاح. الاستقراء يعني تقرره النصوص الشرعية، ها، يعني يقر نفسه بنفسه من خلال إدراك النصوص ومعرفة النصوص. وهذا التقسيم طبعا ما ابتدعه شيخ الإسلام ولا اصطلحه شيخ الإسلام. احنا إذا قرأنا في تفسير ابن جرير وفي تفسير ابن كثير راح نشوف انه هذا التقسيم أشار إليه عبد الله بن عباس، وأشار إليه قتادة، وأشار إليه مجاهد، وهؤلاء هم أئمتنا في التفسير، وأشار إليه إشارة بأوضح من إشارات هؤلاء السلف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لأئمة التابعين والمراجع في التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة. إذن التقسيم هذا إيش؟ قديم. وعندما نقول الاستقراء احنا ناخذ آية واحدة بس حتى ما يعني يطول بنا الوقت، ها، حتى نعرف كيف انه الآية انه هذا التقسيم يقر نفسه بنفسه من خلال إدراك ومعرفة إيش معاني القرآن. يقول الحق تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية قررت إيش؟ ها؟ قررت للأكثرية إيش؟ ها؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، أقرت لهم بإيش؟ بالإيمان. ثم قال عز وجل: إلا وهم مشركون، أيضا أقرت لهم بإيش؟ بالشرك. فكيف يكون الإنسان مؤمنا ومشركا في وقت واحد في الإيمان والشرك؟ ها؟ أضداد، ها، وخاصة هم. احنا عندنا يجتمع الايمان والشرك، لكن هم عندهم اصلا الايمان والشرك لا يجتمعان في قلب رجل واحد. كافة الخوارج، كافة المرجئة، كافة اهل البدع عندهم قلب الانسان، قلب المسلم لا يجتمع فيه ايش؟ الشرك والكفر والايمان في وقت واحد، مستحيل عندهم. لكن اهل السنة والجماعة عندهم هذا ايش؟ وهذه الآية هنا تقرر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا قال عبد الله بن عباس وقال مجاهد وقال قتادة وقال عبد الرحمن وقال أئمة السلف. اقرأوا في تفسير ابن جرير واقرأوا في تفسير ابن كثير. ها؟ قرروا هذا التقسيم وما يؤمن أكثرهم بالله. قال إيمانهم يقول عبد الله بن عباس وغيره وتلاميذه أنك إذا سألتهم من خلقهم من قال من خلقهم سؤال في إيش هذا؟ هذا سؤال في الربوبية. من خلق السماوات سؤال في الربوبية. من خلق الأرض من أنزل من فعل من فعل يقولون الله. هذا إيمانهم. وهم في ذات الوقت يعبدون معه يعبدون ها يقرون بأنه الخالق الصانع الرازق ها ومع ذلك إيش يعملون ها يشركون معه في العبادة. يقالوا في إيش في العبادة. أقول هذا تقرير من علماء السلف من الصحابة ومن التابعين على إيش على التقسيم. وهذا التقسيم أشار إليه كثير جدا قبل شيخ الإسلام ابن مندى رحمة الله عليه ها في القرن الرابع الهجري. ابن بطة رحمه الله في الإبانة ابن بطة شوف ايش يقول. يقول الإيمان الواجب على كل عبد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى يقول يتضمن ثلاثة أشياء. قال الأول أن توحده سبحانه وتعالى في ربانيته. أن توحده في ايش في الربانية بأنه رب تبارك وتعالى. وقال وبهذا تباين وهذا يعني انه هذا الامر اذا امنته واقررت به تباين قال اهل الباطل الذين يدعون انه لا صانع لهذا الكون. هذا كلام ابن بطة رحمة الله عليه قديما في القرن الرابع الهجري. ها والمجرمون يقولون التقسيم قرره من شيخ الاسلام ابن تيمية ها امام المجسمة. ثم قال والثاني ان تعتقد أنه سبحانه وتعالى هو المعبود. توحده في إيش هذا توحيد إيش؟ قال وبهذا تباين أهل الشرك الذين أقروا به صانعا وعبدوا غيره معه لا إله إلا هو. قال والثالث أن تعتقده موصوفا بالصفات التي أثبتها لنفسه لا إله إلا هو. هذا تقسيم إيش؟ هذا هو التقسيم الثلاثي. ها هذا الكلام قاله ابن بطة رحمة الله عليه في الإبانة. ها ابن بطة ابن مندة كثير من علماء السلف. ها ابن زيدون في مقدمته كذلك صاحب الخطط والآثار المقريزي رحمة الله عليه. ها ولا علاقة لهم بشيخ الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. نعم قرره شيخ الإسلام وقرره ابن القيم وقرره ابن كثير كل هؤلاء قرروا لكن سبق شيخ الإسلام من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة السلف رحمة الله عليهم. يقول مشايخنا يقول لا تجد كتابا سلفيا إذا ذكر التوحيد ها إذا ذكر توحيد الله تبارك وتعالى إلا وهو يذكر في ثنايا كلامه أقسام التوحيد الثلاثة يقررها ويأمر بها. وهذا يقول يعني انتظمت كتب السلف قديما وحديثا على هذا. حتى هؤلاء لما جاءوا وذكروا كلام وطبعا ابن ابي العز هنا يقرر ايش الانواع الثلاثة فذكروا ان ابن ابي العز هذا قد افسد كتاب ايش الطحاوي وتقول على الطحاوي في شرحه ما لم يرده الطحاوي ولم يشر اليه لا من قريب ولا من بعيد. نقول ايش ها شاهت العقول ها عقولهم ما تفقه. لو قرأنا نحن الان كلام الطحاوي رحمه الله قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له هذا عام. ثم قال ولا شيء هذا إيش الأسماء والصفات. ثم قال ولا شيء يعجزه هذا إيش لا شيء يعجزه يفعل كل شيء هذا الربوبية. ثم قال ولا إله غيره هذا الألوهية. حتى الطحاوي قرر إيش الأقسام أقسام التوحيد الثلاثة. فهذا أقول التقسيم. وكذلك نتنبه إلى من يعني جعله من باب التقسيم الاصطلاحي أنهم اصطلحوا عليه والاصطلاح طبعا يجوز إيش أن يتغير. لذلك ذكرها أحدهم في له كتاب اسمه الثوابت والمتغيرات. ها اسمه إيش الثوابت يعني الدين الإسلامي والعقيدة اللي فيها ثوابت وفيها فيها اسم الكتاب فاسد، العقيدة ما فيها إلا إيش؟ إلا ثوابت. ثم جعل تقسيم التوحيد وهذه التقسيم الثلاثي هذا جعله من إيش؟ جعله من المتغيرات. والمتغيرات عنده يعني الأمور التي تقبل التغيير والاجتهاد بحسب الزمان والمكان، والتي لا يجوز عليها الولاء والبراء. هذا تعريف المتغيرات عنده. الثوابت لهذه ما تتغير، وهذه ايش يكون عليها الولاء والبراء. واما المتغيرات فهذه يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف، ولا يعقد عليها ولاء ولا براء. هذه كلها اقول اقوال يعني منحرفة، سواء من اهل الباطل او من يوصفون بانهم دعاة. والتقسيم هذا تقسيم استقرائي، والتقسيم الاستقرائي يختلف عن التقسيم ايش انتبهنا، يختلف اختلاف عظيم جدا. فنقول هذه من الثوابت على يعني احنا عندنا العقيدة كلها ايش، العقيدة كلها ثوابت. نعم. واما مرتبة التكلم والخبر، فقال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. فجعل ذلك منهم شهادة. هنا يطيل، تحبون نقفز، اقول هنا يطيل يعني في بيان ان الشهادة مراتبها اربع، اللي هو العلم وايش والتكلم والاعلام ثم ايش الامر، هذه مراتب الشهادة. فيريد ان يبينها ان ذلك كله قد جاء عن الله تبارك وتعالى في شهادته لنفسه بانه الاله الواحد لا اله الا هو. نعم. تحبون نقرأ نقرأ، تحبون نقفز انتم لو تقرؤون في البيوت افضل، حتى يصير عندنا ايش يعني يصير عندنا مجال للقفز. نعم. طيب اقرأ فالآية دلت على انه وحده المستحق، هذه نهاية المراتب. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال الله تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. نعم. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذا اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. بناتي البنات اصطفى البنات بناتي اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم. لكن هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. نعم. أما السمع بسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمهم الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. من يعني معطلة بعض الصفات؟ واضح أنه يشير بهذا إلى من؟ إلى الأشاعرة، بل أكثر، لأنه الرجل كما قلنا يعني حنفي، يشير إلى يعني أصحابه الأحناف على مذهبهم في الاعتقاد مذهب الماتريدية. فهو يشير إلى الأشاعرة والماتريدية الذين زعموا قطعا وما زالوا لأنه مش يقولون من دعوة احتمالات توقع في الحيرة. ها هذا إيش معناه؟ هذا ما زعمته الأشاعرة قديما ها، وما زالوا قطعا إلى يومنا هذا يزعمون أن كثيرا من نصوص الصفات ها توقع الإنسان في إيش؟ في الإثم أو في الحيرة. ليه؟ لأنها يعني طريق إلى الوقوع في التجسيم وفي التشبيه. فهم عندهم تقسيمات بدعية كثيرة جدا، يقولون من الأسماء ما يثبت الجسم لله تبارك وتعالى، متى؟ إذا أخذ على ظاهره. يقولون يقول يعني إذا آمنت بهذه النصوص التي في القرآن، قرآن ها؟ هذا طبعا هنا هو إيش يقول رحمه الله الشارح، يقول أنه بين سبحانه وتعالى صفات الكمال في وحدانيته عز وجل بهذا الكمال. فما ذكره الله عز وجل عندنا وعند أهل الفطرة أن كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى من وصف لنفسه يريد به إثبات إيش؟ إثبات الكمال له عز وجل. هؤلاء يقولون لا، ما ذكره الله تبارك وتعالى إذا أخذ على ظاهره على ظاهر اللغة يعني والتفسير لها فإنها توقع الإنسان إما في التشبيه، ومنها ما يوقعك في التجسيم، ومنها ما يدل على التحيز، ومنها ما يدل على المكان، ومنها ما يدل على التبعيض، ومنها ما يدل أقسام بدعية لا تعد ولا تحصى. كل ذلك يقررون إيش؟ إنه الآيات التي في القرآن ما فيها بيان للكمال، وإنما فيها إيش؟ إيقاع في الحيرة وفي الكفر السنوسي قبحه الله، يعني غلا غلوا عظيما. قال هذه النصوص إذا أخذت على ظاهرها أوقعت الإنسان في الكفر. نصوص في القرآن، نصوص يقول في السنة، إذا أخذها الإنسان وآمن بها وصدق بها على ظاهرها فإنها توقعه في إيش؟ في الكفر. فعد من أصول الكفر، يقول الكفر ستة أصول، عد منها السادس يقول الإجراء النصوصي على ظاهرها، ثم يشير يقول من هنا وقعت المجسمة في الكفر بالله تبارك وتعالى، لأنهم أجروا النصوص على ظاهرها في قوله عز وجل آمنتم من في السماء، وفي قوله الرحمن على العرش استوى، فآمنوا بها على حقيقتها وعلى ظاهرها، وهذه أوقعتهم إيش؟ أوقعتهم في الكفر وفي الشرك. لذلك لا تعجب من تعليقات صاحبك على هذا الكتاب، لأنه يرى أن إجراء النصوص على ظاهرها باب للوقوع في إيش؟ باب للوقوع في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهذا يشير إليهم كما يقول معطلة بعض الصفات إيش؟ لأنهم يدعون أن هذه الصفات التي عطلوها توقع في الحيرة وتنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. هكذا يدعون وهكذا يزعمون قبحهم الله وقبح دعاواهم. نعم، تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال الله تعالى، يعني شاعرهم في الجوهرة يقول وكل نص أوهم التشبيه. لما قالوا له إيش النص اللي يوهم التشبيه؟ قال النصوص، قال خلاف الاجتهادات وخلاف الأقيسة. وكل نص أوهم التشبيه إيش تعمل فيه؟ قال أوله أو فوض ورم تنزيها، أي أنك لا تصل إلى تنزيه الخالق تبارك وتعالى إلا بأحد إيش؟ طريقين، إما طريق التأويل وإما طريق التفويض. وقد كذب على الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أول ولا فوض، والصحابة لم يؤولوا ولم يفوضوا. نعم، كما قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين. نعم، قوله تعالى ألف لام راء، يعني هل يتفق أنه مبين وهل يتفق أنه هدى وموعظة للمؤمنين، وهل يتفق أنه شفاء لما في الصدور مع ما يزعمون أنها توقع في الريبة والشك والكفر والشرك؟ ثم كيف توقع في هذه الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحذر الأمة ولم يحذر الصحابة من ذلك؟ كان المفروض لو كان كما زعموا هم يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش لا يجوز محال. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نصوصا في كتاب الله عز وجل لا يحل لهم أن يأخذوها على إيش على ظاهرها، ها؟ مع أنه عليه ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. فهؤلاء يزعمون أن في كتاب الله وفي شر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حذر، والصحابة أيضا إيش ما حذروا، والتابعون ما حذروا، بل كل هؤلاء ما انتبهوا لهذا الشر إلا في إيش إلا في القرن الثالث والرابع الهجري عند علماء الأشاعرة وعند علماء الماتريدية. نعم. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. نعم. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان إلى ذوق فلان في أصول ديننا. الله أكبر. نعم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطرين. إشارة طبعا إلى علماء الكلام أصحاب الآراء، وإشارة إلى من؟ إلى المتصوف أصحاب إيش؟ الأذواق. نعم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطرين. فمضطربين. نعم. مضطربين. نعم. اختلاف فيما بينهم، تفرق فيما بينهم، واضطراب في الأقوال، واضطراب في المواقف والمذاهب وغيرها، هذا يرد فيه على هؤلاء. نعم. ولقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا يعني رحمة الله عليه كأنه يشير إشارات، ها؟ يشير إيش؟ إشارات. يعني شوفوا اقتبس من كلام ابن القيم وما نقل وما يعني عزى، ها؟ كثير جدا ما ذكره عن التوحيد، هذا كله ذكره ابن القيم رحمه الله في المدارج، في مدارج السالكين. وهنا يشير ايضا الى هؤلاء المنحرفين، ولكن شايفين انتم ما في ايش يعني لا يذكرهم في صريح القول، وانما يشير لهم اشارات. وهنا أقول لعله يشير إلى كثير من علماء الأشاعرة والماتريدية الذين يعني لما حدا بهم النقاش مع أهل السنة والجماعة في قضية التأويل وفي قضية التفويض، ماذا قالوا؟ قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما أول، ولم يكن في عصره عليه الصلاة والسلام التأويل والتفويض. إذن هذا إحنا يكفينا أنه إيش هذه شهادة على بطلان ما هم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ويعني جعل النجاة والسلامة في الدين في إيش من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ها؟ فهم يقولون نعم هذه ما كانت، ولكن هذا الأمر يقول اللي احنا عليه اللي هو التأويل ما هو؟ يقولون تزيين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا هنا الإشارة، يقول ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين ومضطربين، ها؟ ثم لأنه قطعا معنى هذا أنه اللي يتبع الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ما فيها اضطراب، إذا المتبع الكتاب والسنة لا تجده إيش مضطربا. ثم قال بل قد قال تعالى، مع أنه ما ذكر شيء عن الاضطراب، ماذا قال؟ اليوم أكملت لكم دينكم، فالله عز وجل قد أكمل الدين وأتمه. فدين الله عز وجل ليس بحاجة إلى من يأتي بعده إيش ليكمل الدين أو يتممه أو يزينه. التزيين يحتاجه القبيح، ها؟ الشيء القبيح يحتاج إلى شنو؟ إلى تزيين. هل دين الله عز وجل بعد أن وصفه بأنه تم وأنه كمل يحتاج إلى تزيين؟ ها؟ أجيبه يحتاج؟ لا ما يحتاج. نقول خذ تزيينك زين به إيش؟ قبيحتك. نعم. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله لما يأتي من كلامه من قوله لا ندخل في ذلك متأولين أحرارنا. هذا سيذكره الطحاوي، هذا نص كلام الطحاوي رحمة الله عليه بعد ما يقرر مذهب السلف، يقول لا ندخل في ذلك متأولين، هذا رد على من؟ على المؤولة، متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. أيوة. فإنه الله أكبر، والله كلام يكتب من ذهب. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نعم. فإنه ما سلم في دينه ما سلم في دينه إلا من سلم. الله أكبر. سلم يعني السلامة في دين الله لمن سلم لله تبارك وتعالى واستسلم لله عز وجل فيما جاءت به نصوص الكتاب ونصوص السنة. نعم. فإنهما السلامة في التسليم. نعم ما هو في إيش؟ ما هو في الدخول بالآراء ولا في التوهم أبدا. نعم فإنهما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما آياته العيانية الخلقية هذا معطوف على إيش؟ وأما آياته العيانية الخلقية ها؟ لأنه قال إيش؟ ها؟ قد بينها سبحانه وتعالى بطرق ثلاث: السمع والبصر والعقل. فالسمع بينها في الآيات المتلوة. نعم. والنظر والبصر في إيش؟ الآيات المرئية. نعم. فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القرآن. هذه طريقة السلف. هذه طريقة السلف. طريقة المتكلمين إيش؟ النظر. ها أول شيء عندهم النظر. هذا إحنا أول واجب عندنا إيش؟ السمع والاستسلام لما جاء عن الله. بعدين بعد هذا إيش؟ نعم ممكن تقوي إيمانك بإيش؟ بالنظر وبالعقل. أما تبدأ بالنظر وبالعقل هذه فحتى في هذه واضح جدا أنه على طريقة إيش؟ على طريقة السلف رحمه الله. نعم. والعقل يجمع بين هذه وهذه. نعم. ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. نعم. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. نعم. قال الله تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني حتى لا يكون لأحد العذر في مخالفة ما جاءت به إيش؟ الرسل. يعتقد أنه فعلا رسول بهذه المعجزة بهذه الآية. لذلك الله عز وجل ما بعث أحدا إلا ومعه إيش؟ يعني خلاف الآيات الكونية والخلقية والسمعية والعقلية، خلاف هذا آية حسية. ليه؟ ها؟ حتى يتبين للناس أن هذا جاء بقول وأن هذا القول من الله تبارك وتعالى بدليل ما معه من إيش؟ من آية حسية يعجز عنها الخلق، ليكون عونا لهم على تصديقه، لأنهم إذا صدقوه وآمنوا به و أخذوا بما جاء به كانت لهم إيش؟ السلامة والنجاة والفوز والسعادة. هذا من رحمة الله عز وجل بالخلق. فالمعجزات من رحمة الله عز وجل بالخلق. أيد سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء بإيش؟ بالآيات والمعجزات. نعم. الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وإلا فهي لا تراد لذاتها، يعني آيات ليست مرادة لذاتها، ها؟ ما هو امتحان وله يعني اظهار عضلات، لا، وانما رحمة بمن؟ رحمة بالخلق. لانه كما تعرفون يعني هذا النبي، ها، الانبياء قطعا غالبا يبعثون متى؟ يعني في الاربعين، سنوات طويلة جدا ما كان يقول لهم شيء. يعني البارح في الليل واليوم اتم الاربعين، اليوم بمجرد ما جاءه الوحي جاء قال: يا ايها الناس تعالوا اسمعوا مني. طب امس وينك؟ ها؟ قبل امس وينك؟ قبل اسبوع وين؟ قبل شهر وين؟ قال: لا، انتهى الامر، تغير، انا كنت بشر لكن اليوم جيت انا ايش؟ انا في معي آية. ها؟ فحتى يصدق في هذه النقلة العظيمة من كونه انسان يعني مثله مثلهم، ها، وانتقل من البشرية الى النبوة، ها، هذا لابد له من ايش؟ من معين حتى يعني يصدقه الناس ويأخذوا بما يأمر ايش به. وإلا يقول اهل العلم، لو نظر العاقل فيما يأمرهم به، شوفوا هرقل لما سأل، شوفوا كسرى لما سأل، كان يعني بما يأمركم. القضية ايش؟ واضحة ايضا للعقل وللعيان. لكن من رحمة الله عز وجل بالخلق فانه يؤيد الانبياء والمرسلين بالآيات لتعينهم على ايش؟ لتكون عونا لهم على طاعتهم وعلى تصديقهم لهذا النبي. نعم. قال الله تعالى: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال الله تعالى: ولقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى أن من أخفى آيات الرسل من أخفى آيات الرسل، حتى إن من أخفى آيات هنا يعني يشير يقول يعني أنه الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن ذكرت لهم آيات، ها، آيات يعني بينة واضحة، لكن يقول من أخفى هذه الآيات، ها، آية من؟ آية هود عليه الصلاة والسلام. نعم، شوف، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام. الله حتى أكبر. قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة. شايفين؟ القوم يعني استنكروا قالوا أن يعني أنبياء الناس تجي إيش معهم إيش يعني يبين وأنت ما جئتنا إيش ببينة تشهد على إيش على صدقك. نعم. ومع هذا فبينته من أوضح البينات. الله أكبر. فقه الله لتدبرها. الله أكبر. قد أشار إليه بقوله إني أشهد الله أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظر. لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة تستطيع أن تضر وتستطيع أن إيش أن تنفع. فقال يلا أنتم وآلهتكم كلكم تعالوا إيش يعني كيدوني. نعم. إني توكلت تحداهم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الله أكبر. هذا من أعظم الآيات أن رجلا واحد إيش هو من أعظم الآيات هذا هو رجل واحد تحدى إيش تحدى أمة بآلهتها الكثيرة. ها نعم. أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار. الله أكبر. بل هو واثق بما قاله جازم به فأشهد الله أولا على براءته من دينه. الله أكبر. هذا الأصل أول شيء البراءة. نعم. إشهاد واثق به معتمد عليه. الله أكبر. معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه. نعم. ثم أشهدهم إشهاد مجاهد. هذا الثاني. ها أول البراءة ثم إيش أعلن المخالفة ما كتمها وإنما إيش أعلنها. نعم. ثم أشهدهم إشهاد مجاهد لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم. الله أكبر. عليها الله وعادون أكبر. عليها الله أكبر. ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم. ومع ذلك أيضا إيش راح زاد عليها إيش واستهانة ها واحتقر إيش آلهتهم وفعلهم وعبادتهم. نعم. وازدراءهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. الله. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذين وقفوا هذا التحدي. ها هذا التحدي ووليه ووكيله القائم بنصره. فيقول الآية هود تضمنت أربع البراءة بعدين إيش الإعلان. ها الإعلان أعلنها مو بس تبرأ في نفسه وبينه وبين نفسه وإنما أعلن البراءة والمخالفة ثم استهان بهم أيضا بإعلان الإهانة لآلهتهم وأفعالهم ثم التحدي قال ها أنتم وآلهتكم وأنا وربي سبحانه وتعالى. نعم. قائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. نعم. أي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم وشهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. الله أكبر. ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق. أهل الباطل وأهل الكلام يقول لك لا يا أخي الآيات هذه وآيات الأنبياء وقصص الأنبياء هذه تنفع للمؤمنين ها تنفع إيش وأما إذا كنا حننا بالناظر ونناقش الكفار والناس اللي من لابد من إيش لابد من الدخول معهم في التأويلات ها. طيب الأنبياء من كانوا يخاطبون هل كانوا يخاطبون أهل الإيمان ولا أهل الكفر والشرك ها ما خاطبوهم بهذه الطرق الكلامية وإنما خاطبوهم بإيش بآيات الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو ها. لكن سبحان الله إذا جيت عند أهل الباطل يقولك نعم يا أخي طريقة السلف وذا تنفع مع أهل الإيمان لكن أنت تناقش الـ الـ الـ الـ تناقش الملحد وتناقش كذا فنحن بحاجة إلى إيش إلى يعني المدارس الكلامية وغيرها قبحهم الله. نعم. أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن فإنه هو المتقدم. إذن هذا يقول المصدق الذي يصدق الصادقين هذا من باب الإيمان هذا من باب إيش الإيمان. وكما نعرف أن التصديق هو أصل إيش هو أصل الإيمان. نعم. لكن له معنى آخر ويقال المؤمن ذكره هنا رحمه الله ها اقرأ يا شيخ. فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم قال ولا ما ذكر ها لا ما ذكر ها انتقل إلى الشهيد نعم السلام المؤمن المهيمن، الله عز وجل من أسمائه المؤمن ومن صفاته سبحانه وتعالى أيضا المؤمن. أنا أظن ذكر يا شيخ على كل من أسمائه المؤمن ومن صفاته المؤمن سبحانه وتعالى وهذه يقول أهل العلم يعني هذا الاسم وهذه الصفة لله عز وجل لا يجوز صرفها من حيث التصريف ما تصرف يعني كبقية الأسماء وكبقية الصفات. احنا نقول الأصل الأسماء وفرعها ايش الأوصاف وفرع الأوصاف ايش الأفعال، لكن هذه من الأسماء ومن الصفات التي لا يجوز تصريفها إلا بما جاء به الكتاب والسنة، فنقول من أسمائه المؤمن ومن صفاته المؤمن، والمعنى يدور على أمرين كما ذكره أهل العلم أنه المؤمن سبحانه وتعالى أي المصدق الذي يصدق الصادقين فيما يقررونه وفيما أيضا يدعون إليه في دعوتهم غيرهم يصدقهم سبحانه وتعالى، وكذلك يقال المؤمن أنه من الأمان يعني إما يكون من الإيمان فمداره على التصديق يصدق أهل الإيمان سبحانه وتعالى لا إله إلا هو في إقرارهم وفي كلامهم وفي دعوتهم، وكذلك المؤمن يكون من الإيمان أي أنه سبحانه وتعالى يؤمن أولياءه عز وجل من عذابه، فهذه مشتقة من الأمان، فهي إما تكون مشتقة من الإيمان مدارها على التصديق وإما مشتقة من الأمان فمدارها على أن الله عز وجل يؤمن عباده من عذابه لا إله إلا هو في الدنيا وفي الآخرة. نعم قال الله تعالى ولم يكفي يعني عندنا مثلا القدوس اسم وصفة، لكن احنا نقول تقدس الله عز وجل نقول تبارك الله، لكن هنا ما نقول آمن الله سبحانه وتعالى أو يؤمن سبحانه، لا هذه ما نقولها، نقول إيش المؤمن ونستحضر المعنيين إما معنى إيش اللي هو يدور على الإيمان والتصديق أو المعنى الذي يدور على الأمان وهو التأمين من العذاب. نعم قول الله تعالى ذلك أنه على كل شيء شهيد. نعم فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، يعني المؤمن لا يصرف منه إيش، نحفظ القاعدة هذه، هذه من الأسماء والصفات التي لا تنصرف إلى تحت شف ايوه ايش التصويب من المدارج سبحان الله وهو مع ذلك كاذب عليه، المعنى غير مستقيم عندنا يا شيخ هذه عليها دائرة عندي من زمان ايوه اي نعم احسنت ايوه يديه وبعد وهو مع ذلك كاذب عليه. الله اكبر، احنا عندنا كاذب غير مفترن، كيف كاذب وكيف غير مفتري؟ الكاذب هو المفتري كاذب عليه. الله اكبر، اذا تصير العبارة كاذب عليه يظهر على يديه مفترن ما في غير الله اكبر، مفترن كذاب اي نعم. هذا التصويب منين؟ العبارة تصير انه هذا الذي كذب على الله تبارك وتعالى يعني مغروز في الفطر ان الله سبحانه وتعالى لا يؤيد عدوه ولا ينصره على ايش على عباده على الصادقين فيما يشهدون به من التوحيد، فكيف الله عز وجل يظهر على يديه الايات والمعجزات والخوارق وينصر على اهل التوحيد؟ هذه كلها من ايمان ايش بالله تبارك وتعالى وتوحيده عز وجل وأنه الكامل في أسمائه وصفاته لا إله إلا هو. فكيف سبحانه وتعالى يعني يعلي شأن هذا الكاذب ها المفتري على الله تبارك وتعالى ويظهر على يديه أو يظهره على إيش؟ على أهل التوحيد. نعم. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس وأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. نعم. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. الله أكبر. تعالى يعني الاستدلال بحكمة الله تبارك وتعالى أن أفعاله لا تخلو من الحكمة. نعم. هذه طريقة الخواص، طريقة الموحدين. نعم. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الحق. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلانه. أقول لو أحد الطلاب تكون عنده همة هنا الشارح رحمه الله، شوف هنا يقول وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى، يعني يتنبه لمثل هذه المواضع ويكتبها عنده يعني في ورقة ويستحضرها دائما أثناء القراءة. هذه ودنا نشير لها، الإشارة إليها في غاية الأهمية، وهذا يستعملها كثير جدا الشارح يتكلم عن أشياء ثم يقول وسيأتي إيش زيادة بيان، بس تحتاج إلى واحد أنه يتنبه حتى بعدين نحيل إليها يعني إحالات. من يفعل هذا؟ يعني يجي الآن مثل عند هذه يجعلها في ورقة خاصة يقول مثلا تكلم الشارح هنا رحمه الله عن الاستدلال بفعل الله تبارك وتعالى وحكمته وأن الفعل لا يخلو من الحكمة عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى لو تقول علينا، فالله عز وجل يقول أن محمد لو تقول عليه أن الأنبياء لو تقولوا عليه إيش يعمل بهم، وهذا الأصل. فكيف سبحانه وتعالى ينصر أهل الشرك على أهل إيش؟ على أهل التوحيد. هذا استدلال بإيش؟ بفعله وحكمته عز وجل أنه لا ينبغي ولا يفعل سبحانه وتعالى مثل ذلك. فنشوف وين بين وين ذكر هذا بتوسع وزيادة، فيكتبها يكتب يعني الدليل والاستدلال ثم يقول لنا في صفحة كذا، حتى إذا جينا عندها ويكون مستحضرها يقول هذه هي. انتبهتم؟ من يتصدى لهذا؟ ما في أحد يا شيخ. كيف؟ يعني هنا شوف الصفحة اللي قبلها إيش ذكر رحمه الله، يقول كيف يستدل أو كيف يكون الاستدلال بالأسماء والصفات على الأفعال. نقول بالعكس، الله عز وجل ذكر في كتابه وهذا هو الأصل أنه يستدل بالأسماء والصفات على أفعال الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الاستدلال على الأفعال بإيش؟ لأنه احنا لما ندرس الأسماء والصفات ونعرف أنه معنى الاسم ومعنى الصفة كذا وكذا في لوازم، هذه الأفعال أسماء وصفات لها إيش؟ لها لوازم. ما هي اللوازم؟ الأفعال يا شيخ. اللوازم هي إيش؟ هي الأفعال، يعني من مقتضى الأسماء أنه يفعل كذا وأنه يفعل وأنه لا يفعل كذا وأنه لا يفعل كذا، لا يظلم سبحانه وتعالى، هذا مقتضى إيش؟ نفي الظلم وكمال إيش؟ وكمال العدل سبحانه وتعالى. فنحن نستدل على أنه لا يظلم أحدا بإيش؟ بعدله بهذا الاسم وهذه الصفة لله عز وجل، فنستدل بكمال عدله اسما وصفة له عز وجل لا على أنه لا يظلم الناس شيئا. هذه طريقة القرآن، يقول الاستدلال بالأفعال بالاسم والصفات على شنو؟ على الأفعال. راح يقول أنه راح يأتي مزيد بيان وتفصيل لهذه المسألة، وهو الاستدلال بالأسماء والصفات على شنو؟ على الأفعال، فنعرف من خلال الأسماء والصفات ما يفعله سبحانه وتعالى وما لا يفعله عز وجل. واضح الكلام؟ ها؟ نعم. وسيأتي لي حسنا أن تكتب هذه يا شيخ، ها؟ اكتبها في ورقة وحطها معك يعني كل يوم، فمتى ما تشوف جاء عليها بس نبهنا. ها؟ لك إن شاء الله الأجر العظيم. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. تدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قول الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن: وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض. طبعا يعني هذا الاستدلال يعني هو بهذا الكلام يشير إلى من؟ يشير إلى أهل البدع والأهواء من المتكلمين من أصحابه الأحناف وغيره من الماتريدية والأشاعرة. لما؟ لأن يعني هذا الأصل أو الاستدلال على أن الله عز وجل يفعل كذا وأنه لا يفعل كذا من خلال إيش؟ الأسماء والصفات. هذا من الذي يستطيع أن يعني يتفهمه ويدخل في قلبه؟ من الذي يؤمن بالأسماء والصفات، ها، وبأن لها إيش؟ لها معاني، لأنه من خلال المعنى نعرف إيش؟ نعرف اللوازم من خلال المعاني. أما الذي يؤمن بالأسماء والصفات وهو يعتقد أنها طريق إلى التجسيم والتشبيه ويحذر منها، ها، وهذا نسمعه دائما يعني كثير جدا من هؤلاء الشيوخ، ها، وأنا أذكركم أذكرها لكم. يعني عندي ولدي محمد طبعا حفظ القرآن وأيضا يعني قرأ القرآن على أحد المشايخ، وهذا يعتبر الآن يعني في الديار المصرية في المشيخة، يعني المشيخة المصرية يعتبر صاحب أعلى إسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ها؟ أخذ عنه القرآن بجميع يعني الروايات المتواترة والشاذة، فجلس تقريبا 4-5 سنوات وهو يقرأ عليه القرآن حتى استطاع إيش أن يختم القرآن يوميا كل يوم في لقاء. يقول هو يقول عن شيخه، ها، يقول دائما يحذرني من باب الأسماء والصفات، يقول اقرأها ومر عليها كده، مر عليها، إياك أن تخوض في الأسماء والصفات. يقول أقوام وأمم ضلوا وانحرفوا لأنهم خاضوا في الأسماء والصفات. فيقول أحذرك أشد التحذير من إيش؟ من الخوض في الأسماء والصفات. فسبحان الله، لا أقول يعني إنسان يعني يمر على كل هذه، الله عز وجل في القرآن يعني يمكن لو واحد يعني يحصي، ها، يجد يعني بل آلاف مؤلفة من المرات الله عز وجل يذكر فيها الأسماء والصفات. عبث، ها، فالإنسان إذا ما كان يستشعر، ها، الكمال في هذه الأسماء والصفات وما يعرف لها معنى، كيف يستطيع يرتب إيش اللوازم وكيف يستطيع يستدل بالأسماء والصفات على أفعال الله عز وجل؟ يستطيع؟ لذلك هنا يرد على هؤلاء. فإذا كان الإنسان يحذر متى ما جاء عند الأسماء والصفات ينتفض ينتفض يحذر بس يبي السلامة حتى يفوت، هذا متى يستشعر اللوازم ومتى يستطيع يستدل بالأسماء والصفات على الأفعال؟ والله لا يستطيع، لأن قلبه ممتلأ بتنزيه الخالق وبأن المراد من الأسماء والصفات إثبات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فإذا كان يرى أن هذه الآيات، ها، باب للوقوع في إيش؟ في التجسيم والتشبيه والكفر والشرك، راح يمر عليها إيش؟ مثل البرق يا شيخ، لا يقف عندها ولا يستشعر معناها ولا يعني ما يعني لا يكون التعظيم في قلبه لله تبارك وتعالى من خلال الأسماء والصفات، فهذا أنى له أن يدرك الاستدلال بهذه الطريقة القرآنية وهذه الطريقة السلفية. كلام واضح؟ ها؟ نعم. القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه. الله أكبر، القرآن هو الدليل وهو إيش؟ المدلول عليه. نعم، هذا ما هو عندهم. نعم. والشاهد والمشهود له. قال الله تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الله أكبر. وإذا عرف أن توحيد الآلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. إيش الأنواع؟ يعني الربوبية والأسماء والصفات لا. أنا توحيد أهل البدع، تشوف الآن. نعم. وجعل هذا النوع توحيد العامة. أي نوع؟ التوحيد الذي جاءت به الرسل اللي هو يتكلم فيه من اليوم، توحيد العبادة اللي يسمونه توحيد إيش؟ توحيد العامة، توحيد العوام. والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. يثبت. وهو الذي يثبت. يعني إثباته يكون عن طريق إيش؟ الوصول إلى حقائق الأشياء. ها؟ هو يعني معناه الأمور لها ظواهر ولها إيش؟ ولها حقائق. ها؟ وأنتم ما تعرفون إلا إيش؟ إلا الظواهر. لكن إذا وصلت إلى معرفة الحقائق، ها؟ وأثبتت التوحيد بالحقائق ما بالظواهر، آيات الكونية والآيات المتلوة والآيات السمعية والبصرية والآفاقية، هذه كلها أمور إيش؟ هذه كلها في الظواهر يا شيخ. ها؟ أما إذا استطعت أن تثبت توحيد الله تبارك وتعالى بالحقائق، ها؟ بالحقائق، هنا وصلت إلى توحيد إيش؟ توحيد الخاصة، يعني ارتقيت من العوام إلى إيش؟ إلى الخواص. فإحنا نقول من اللي يعني من يستطيع أن يقرر أن الذي وصل إليه، ها، أو ما وصل إليه من توحيد هو عن طريق الحقائق؟ عندكم يعني في القرآن والسنة، ها، إنه هذه حقائق وهذه ظواهر عندهم؟ ها، ما عندهم. من اللي يقرر؟ الشيخ فقط الذي وصل، يعني هذا لا يأخذه الواحد إلا عن الواحد، عن شيخه. هو اللي وصل إلى الحقيقة هو يستطيع يقرر لك أنك أنت فعلا وصلت إلى شنو؟ إلى الحقيقة. لذلك حجروا واسعا. الله عز وجل يريد من الخلق جميعا أن يؤمنوا به وأن يوحدوه عز وجل وأن يصلوا إلى توحيده، وهؤلاء يقولون هذا التوحيد توحيد الخواص لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد. ها؟ لذلك يقولون أحمد بن حنبل كان من علماء الرسوم والظاهر، وبشر الحافي كان من علماء الحقائق يا شيخ. فقالوا هم يقولون يعني أحمد يعني مثل النجم اللي في السماء الدنيا، أما بشر مثل النجم الغائر في السماء، وبعضهم مثل قال أحمد بن حنبل مثل النهر الجاري، كل يرد عليه، حتى البهائم والكلاب ترد على النهر تشرب وتمشي. قال وأما بشر فمثله مثل البير الذي في الصحراء لا يعرفه إلا الواحد بعد الواحد، يعني يتعنى حتى يصل إلى هذا البير ويشرب إيش، فلا يرد عليه إلا الواحد بعد الواحد. احنا نقول قبحكم الله، ها، وقبح ما أنتم عليه. نعم. والنوع الثاني توحيد خاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. والنوع الثالث توحيد، يعني لا تقولوا لي ما هي الحقائق. الحقائق أنا ما أعرف لأني ما وصلت لها. ها، هذا مثل اللي يقولون يعني يقول يعني فلان يقول كذا عن الخروج التبليغ، ها، يقول يا اخي فلان ما تسمع، فلان ما خرج، فلان ايش، فكيف تاخذ منه الحكم بجواز الخروج او عدم ايش او عدم الخروج؟ هذا عين كلام الصوفية القديمة، يقول فلان ما ذاق طعم الحقيقة، فكيف تاخذ منه علم ايش، علم الحقيقة؟ فاحنا نحن يعني اذا نعرف شيء نعرف ايش، نعرف الظواهر. تبون الحقائق روحوا عند من؟ عند هذا. يعني احنا بس نشرح معنى الكلمة، انه هم يزعمون يعني الحقيقة هم يزعمونها. من اللي يعرفها؟ يقول ما حد يعرفها الا الشيخ. الشيخ يوقع لك، ها، ويعطيك صك انك انت وصلت الى شنو؟ وصلت الى الحقيقة. متى؟ العلم عند الله. شوف كم سنة تخدمه، ها، وكم سنة تمسح عنه الاقدام، ها، ثم بعد ذلك يعطيك ايش مفتاح ايش مفتاح الحقيقة وهو الجهل العظيم. وهو عندنا هو الجهل ايش هو الجهل العظيم. نعم. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة. توحيد قائم بالقدم يعني من يوم خلق هذا المولود هو هذا المخلوق أبا عن جد وهو يعني ثابت فيه ايش قضية توحيد الخالق تبارك وتعالى. وهذا عندهم أخص أنواع التوحيد وهذا هو التوحيد الذي ثبت قديما قبل وجود المخلوقات وهذا هو التوحيد الذي عليه الكمل من الأولياء وهذا التوحيد عندهم هو وحدة الوجود. هذا النوع الثالث توحيد ثبت بالقدم أن الحقائق جميعها ترجع إلى إيش إلى القديم لا إله إلا هو لا وجود في هذه الدنيا لموجود على الحقيقة إلا إيش لذلك القديم. فجميع الموجودات مستمدة تستمد وجودها من ذلك القديم. إذا وصلت إلى هذا أن كل شيء موجود في الدنيا حسن وعبد الله وعلي كل هؤلاء وجودهم إيش مستمد من وجود القديم هذه وحدة الوجود. هذا التوحيد يسمونه توحيد خاصة الخاصة. فإذا كان الأول هو الجهل بعينه والضلال فهذا رأس الكفر والعياذ بالله عند أهل السنة والجماعة. وقضية الـ الـ الـ الـ الـ يعني وحدة الوجود هذه من يعني أشد أنواع الكفر ومقالات الكفر والعياذ بالله. نعم. فإن أكمل الناس توحيد الأنبياء صلوات الله عليه. نعم. فإحنا نقول لهم الأنبياء ما قالوا لا حقائق ولا إيش ولا وحدة الوجود ما سمعنا عن أحد. كل الأنبياء مدارهم على إيش هم يقولون نعم لأنه النبي يخاطب إيش هذا العلم يعطيه النبي لمن للعامة وهناك علم يعطيه لمن للخاصة. هكذا زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكم بدعوتين دعوة عامة أعطاها أبو بكر وعمر ودعوة خاصة. وهذا الزعم عند الصوفية وعند الشيعة. فالشيعة تقول أنه الدعوة الخاصة للنبي محمد هكذا يقولون يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني جاء بدعوتين من عند الله تبارك وتعالى وظل خلال 23 سنة يدعو إلى هاتين الدعوتين دعوة عامة بثها للعامة وخذها أبو بكر وعمر ودعوة خاصة. الشيعة تقول الدعوة الخاصة اللي أعطاها لمن لعلي بن أبي طالب وعلي خصها بأولاده من بعده والصوفية يقولون خصها لأبي ذر وبعضهم يقول خصها لأبي بكر ويستدلون على هذا. شو قبحهم الله يستدلون طبعا هم يعني ما لا يعجزهم شيء كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله بعدنا في شيء ما في شيء. فايش دليلكم على ان في دعوة خاصة لأبي بكر قالوا عمر بن الخطاب يقول يعني كنت اجلس الى رسول الله والى ابي بكر الصديق فكان يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. هذا حديث يرمونه يعني عن عمر بن الخطاب يقول كنت اجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واجلس الى ابي بكر ويتكلمون النبي مع ابي بكر وكنت كالزنجي الزنجي طبعا يعني من بلاد اخرى بلاد افريقيا يعني لا يفقه شيئا من ايش من قول ابي بكر وقول عمر يعني ما يتكلمون باللغة العربية يتكلمون بايش. لذلك عند مشايخ الصوفية مشايخ الطرق يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف السريانية فكان يكلم ابو بكر الصديق باللغة السريانية وعمر بن الخاطب عمر بن الخطاب مثل الاطرش لا يفقه شيئا. هنا ايش يقول هذه الجلسة كان تعليم العلم الخاص والدعوة الخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. ثم أبو بكر ألبس الخرقة من بعده لذلك الخرقة خرقتهم هذه يوصلونها في الإسناد إلى من إلى أبي بكر الصديق وبعضهم إلى إلى أبي ذر الغفاري. نعم. قبحهم الله. والمرسلون منهم أكملوا في ذلك وأولي العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهم وسلامه فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. لهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه كما قال الله تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم عليه السلام قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح. ما نعرف أن تقرأ يا شيخ، ما شاء الله سريع أنت في القراءة. نقرأ شوف. ولهذا أمر سبحانه نبيا أن يقتدي بهم. كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح. الله أكبر. فلا أكمل من توحيد، لا خرقة ولا دعوة سرية ولا غيرها. نعم. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا توحيد خاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة. يعني الصوفية إيش؟ سفهاء. الحمد لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. نعم. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم. يعني ما نحتاج إلا إلى إيش؟ إلا إلى القرآن وإلا إلى طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إثبات التوحيد وتقرير التوحيد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ما نحتاج إلى طريقة إيش؟ المتكلمين، ولا إلى الجدل، ولا إلى المنطق، ولا إلى غيره. نعم. بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل لها بها الحجرة. نعم. هذا الأصل، هذا الأصل. يعني أرباب هذه المدارس أسسوا هذه المدارس وأسسوا القواعد الكلامية وغيرها، ثم في النهاية وصل بهم الأمر إلى إيش؟ إلى الاضطراب. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه من هؤلاء كثير، ذكر الجويني الأب والد إمام الحرمين كيف أنه اضطرب، وله رسالة لطيفة جدا الجويني، له رسالة ينصح فيها يعني أصحابه من الأشاعرة، وكان رأس في الأشعرية لكن يقول أنه طول عمره مع الأشاعرة في التأويلات، وهذه يقول ما كنت أجد الاطمئنان. سبحان الله، والله هكذا يقول في الرسالة، يقول لم أشعر بالاطمئنان في جميع الأمور، وخاصة يقول في ثلاث: الأول إثبات الصفات، إثبات الصفات، ثم قال إثبات الفوقية. يعني كيف ما نثبت الفوقية لله عز وجل؟ وثالث قالوا في إثبات الصوت والحرف في القرآن لا إله إلا الله. هذه من أشد المسائل اللي اضطربت فيها من الأشاعرة. ثم بين رحمه الله أنه تاب وأنه رجع وأنه يقول بقول السلف، وينصح جميع الأشاعرة من شيوخ وأساتذة وزملاء وطلاب، ينصحهم بالرجوع إلى مذهب السلف. نفس الطريق الذي وصل إليه الأب الجويني، وصل إليه من؟ الابن يا شيخ، إمام الحرمين. إمام الحرمين أيضا وصل إلى نفس الطريق، من علماء القرن الخامس الهجري، هو اضطرب اضطراب عظيم جدا، حتى أنه يعني ذكر أنه دخل في أمور، ويقول دخلت في علوم نهاني أهل الإسلام عنها. العلوم اللي يعني ما أمره الله عز وجل به وعلوم السلف تركها، يقول تركتها وخفت البحر الخضم ودخلت فيما نهوني عنه. وفي الأخير اضطرب اضطراب عظيم جدا، ثم رجع ولله الحمد إلى مذهب السلف، وقرر أنه ما في أفضل من مذهب السلف، وعاب على أهل الكلام وعاب على التأويل، وتكلم بالتأويل وذم التأويل وذم أهل التأويل، ونصح الجميع بأن يرجعوا، وقال وها أنا الآن يقول إن لم يتداركني الله عز وجل برحمته فالويل، يقول لابن الجويني، وتمنى على الله عز وجل أن يموت على عقيدة أمه أو على عقائد عجائز نيسابور. وتلميذه الإمام الغزالي، الغزالي أخذ عن الجويني 505 وفاته في القرن السادس الهجري، كذلك الغزالي اضطرب اضطراب، يقول دخلت في أمور يعني يقول ما تركت مدرسة ولا تركت باطنية ولا تركت فلسفة إلا ودخلت فيها. لذلك يقول علماء المغرب يعني دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يخرج منها، يعني مات في بطونهم. أنا نقول لا، شيخ الإسلام أثبت رجوعه، فيقول يقول يعني ابتدأت بعلم الكلام، يقول ثم ثنيت بالفلسفة، ثم ثلثت بالباطنية وأهلها، ثم ربعت بالتصوف. سبحان الله، ها ضيع عمره كله في ايش؟ في هذه الأربعة مدارس والعياذ بالله. ثم يعني يذكر تلاميذه أنه ترك هذه الأمور جميعا وعابها جميعا وعاد إلى الحديث وأهل الحديث، يقول ومات ويعني الصحيح على صدره. ها كذلك الشهرستاني، ها أبو الفتح الشهرستاني صاحب الملل والنحل، هذا يقول أنه يعني أكثر من 23 سنة في خلال يعني تأليفه للكتاب تأليف الملل والنحل، يقول طفت في جميع المعاهد والمدارس ودخلت فيها يعني دخول حقيقي، ها ويقول في النهاية ما وجدت إلا يعني إلا واضعا كف حائر أو قارعا سن نادم، يقول ما وجد شيء، ما وجد شيء. سبحان الله، حيرة واضطراب. ثم رجع إلى مذهب السلف. وتعال الفخر الرازي وهو كبيرهم، هذا الفخر الرازي يا شيخ هو كبيرهم، هذا اللي قعد وهذا الذي له كتاب أساس التقديس، تقديس العقل، ويستدل بأدلة لا تعد ولا تحصى في تقديس وتقديم العقل على الكتاب وعلى السنة بالتصريح، هكذا يقول يجب على المسلم أن يقدم العقل على إيش؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم في النهاية أيضا ذكر قال نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلاله. لا، سعي العالمين من أهل الكلام نعم، أما سعي أهل الحديث لا والله ما هو ضلال. فرجع أيضا إلى مذهب السلف وانتصر لمذهب السلف ورجع. فولله أما أهل الحديث وأما أهل السنة وأما الذين يتعلقون ويتمسكون ويتشبثون بالكتاب والسنة فالحمد لله طمأنينة في الاعتقاد، ولا يضطربون لا في أخرياتهم ولا في غيره، بل ثبات على منهج الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، صاحبه من ذلك، وهذا هو اللي هو إيش؟ الشكوك. نعم، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أنها النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الله أكبر. شايفين يعني هذا التوحيد اللي هم يزعمون أنه التوحيد الأول اللي هم ذكروا توحيد العامة هذا هو الأصل، وأما الثاني والثالث والعياذ بالله هو ما يؤدي بهم وما أدى بأهل التصوف إلى إيش؟ إلى الفناء وإلى الاتحاد. نعم، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. شايفين إذن الفناء طريق إلى الاتحاد، والفناء هم يعرفونه يقول الفناء زوال جميع الرسوم، يعني كل الرسوم والأشياء اللي تشوفها في الدنيا هذه لا بد أن تزيلها عن إيش؟ عقلك. عن عقلك وعن عينك، تزول هذه الرسوم كلها وتذوب في عين الأحدية. الأحدية ما هي؟ ذات الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم، ويقول وهو ارتفاع الاثنينية، فلا تعتقد أن في الدنيا يعني حقيقتان وإنما حقيقة واحدة وهي حقيقة الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. معنى هذا يفسره بعضهم يقول يعني عدم شعور الإنسان وعدم شعور المؤمن بنفسه ولا بلوازم هذه النفس ولا بحاجات هذه النفس، وإنما يشعر بمن؟ يشعر بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك أيضا يسمون بعضهم يقول عن الفناء هو زوال الصفات المذمومة، لذلك عندهم الفناء يقابله إيش؟ البقاء. زوال الفناء زوال الصفات المذمومة، والبقاء ثبوت الصفات أو النعوت المحمودة. هذه فسرها يعني ابن عربي، وطبعا اللي جاءوا بعد يعني فسروها قالوا هذا الكلام معناها أن الإنسان يرتقي في أنه لا يرى إلا الله حتى ينسى نفسه وينسى لوازم نفسه، يعني ما يشعر لا بالطعام ولا بالحاجة إلى الطعام ولا بالحاجة إلى النكاح ولا بالحاجة إلى النوم، كل هذه اللوازم يعني تغيب عنه لأنه يذيبها كلها في ذات الله تبارك وتعالى. فيقول بهذا يستطيع أنه يعني ينزع عن نفسه صفة من الصفات الإنسانية وتحل محلها صفة من صفات من؟ من صفات الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعني يمنحه إذا استطاع يفني نفسه أو يفني في نفسه صفة من صفات الإنسانية أنه ما لها حقيقة وحقيقة الله عز وجل، فالله عز وجل يمنحه فيهبه صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. يعني يفنى عن الزبدة، أنه يفنى عن نفسه ويذوب في إيش؟ في ذات الله تبارك وتعالى. لذلك المجرم الكبير ابن عربي يقول في الفتوحات المكية، يعني يقول غاية الفناء أنه لا يرى إلا الله ولا يعلم إلا الله، تغيب عنه العلوم جميعا، يعني كل ما في الكون الله، كل ما يرى الله، وكل ما يعلم الله سبحانه وتعالى. لا يوم ثم يقول حتى يصل في نهاية الأمر أن يقول أنه ليس في الدار إلا الله وليس في الكون إلا الله تبارك وتعالى. لا. وهذا الكلام هو الذي قاله من؟ كل علماء الصوفية الكبار زعموا هذا، وخبيثهم الذي قتل وصلب الحلاج ايش كان يقول؟ يقول ما في الجبة الا الله. اذا هذا وصل الى منتهى الفناء، فنى عن نفسه، يعني نسي نفسه وجهل حقيقة ووجود نفسه ولا يرى في الوجود الا من؟ الا الله. لذلك الفناء طريق ايش؟ الاتحاد. لذلك الحلاج وغيره كان يقول ما في الجبة الا الله، انا الله وسبحاني، لانه ايش؟ وهم يزعمون انه هذا كلام فرعون ايضا، يعني فرعون عرف ايش توحيد خاصة الخاصة لانه قال انا ايش؟ ربكم الاعلى. هذا هو الفناء، يعني حقيقة الفناء هو الكفر بالله تبارك وتعالى لا اله الا هو، انه هذه المخلوقات لا حقيقة لها وإنما تستمد حقيقتها من وجود الله تبارك وتعالى. لذلك لابد أن يعني ننسى هذه الصفات اللي فينا البهيمية الحيوانية وحاجات النفس، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لبدنك عليك سبحان الله لا إله إلا الله. وهم هو يشمك يبك تنسى حقوق إيش؟ وتذوب في إيش؟ في ذات الله تبارك وتعالى، فترتفع عنك الصفات البشرية وتنزل فيك الصفات الإلهية، ثم في النهاية تقول ما في الدشداشة إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. هذا عندهم هو الاتحاد، فتصل بالفناء تفنى عن هذه الرسوم شيئا فشيئا حتى تصل إلى الاتحاد والعياذ بالله، وهو أعظم درجات إيش؟ أعظم درجات الكفر لا إله إلا الله. نعم. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل ما من واحد ما وحد الواحد، يعني الله عز وجل من واحد، إذ كل من وحده جاحد. هذه الكلمة خطيرة، لكن احنا يعني نعتذر كما اعتذر ابن القيم رحمه الله. ابن القيم اعتذر يعني شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، هذا في منازل السائرين، وشرحه ابن القيم في مدارج السالكين، كتاب عظيم جدا. لكن هذه الآية أو هذه الكلمة يعني ظاهرها أنه يدعو إلى إيش؟ يدعو إلى يعني هذا النوع من أنواع التوحيد والعياذ بالله، وهو توحيد الصوفية. لكن نقول لعله ما قصدها، ولعل يعني كما اعتذر له أقول ابن القيم رحمه الله ما أرادها، لأنه أثبت توحيد الله عز وجل في يعني غيرها من النصوص والكلام. نعم. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. الله المستعان. الله كان المستعان. قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به. نعم. اتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منه لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. الله أكبر. إن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول حاضرة. فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خلق بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ هل جاء ذكر الفناء فيها؟ ايه كيف؟ الذين عرفوا الحق يا شيخ. احنا هذه الكلمة اذا قالها سني تقبل منه، واذا قالها مبتدع، لانه العارف يعني يفرقون بين العالم وبين العارف. العالم هو اللي يتعلم العلوم هذه الرسوم، ياخذ العلم يعني بالتلقي وبالمدارسة، واما العارف هو الذي يعني يعطيه الله عز وجل العلم اللدني، يعرفه بالحقائق سبحانه، يعني ينام ما شاء الله والمعرفة تصب فيه، تصب فيه المعرفة وهو نائم. نعم. وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، أما كتبناها عليهم. والله أبو داود. نقف نقف عند قول الطحاوي رحمه الله قوله ولا شيء مثله، يعني احنا الان اخذنا فقط ايش كلام الطحاوي في قوله ايش نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد، احفظه يا شيخ، ان الله واحد، يعني انواع التوحيد كلها، وراح يدخل باذن الله من الدرس القادم في ايش في التفصيل بالاسماء والصفات ثم الربوبية، شايفين حتى الترتيب يعني ترتيب أهل السنة والجماعة ثم العبودية. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أي والله يذكرون يذكرون يذكرون في اضطراب. نعم. أي أي الكفر والشرك يقصد مع الإيمان. إيه يعني ممكن يعني إحنا عندنا الإيمان مراتب، والشرك أيضا والكفر مراتب، فيشتبه في قلب الإنسان من مراتب الكفر ومن مراتب الإيمان. أما أنهم عندهم الإيمان واحد لا يتبعض، إحنا عندنا الإيمان يتبعض. إيه نعم، هذا الفرق بينه وبينه. ها وما يقبل أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يجي بإذن الله كل هذا يجي للتفصيل. يعني ما لا لا ما شعب الإيمان وشعب الكفر عندنا تجتمع تجتمع. نعم. أما عند الخوارج وعند المرجئة ما تتبعض. قوله تقرر دعوته أحسن تقرير، هذه قرار لهم على ما كانوا عليه. كيف كيف؟ ما كان إلا صراحة. ثم قرر دعوتهم. دعوتهم. أحسن تقرير. إيه. ما دعوة من؟ الذي كان. إيه. يخاطبهم ويتحداهم. إيه. بعدها قال ثم قرر دعوتهم. دعاهم. إذا قرر دعوتهم. دعوتهم. نعم. أحسن تقرير. إيه نعم. يعني دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. بأحسن ما يكون. دعاهم إلى توحيد الله عز وجل. إيه. هذا المراد. نعم. الإشكال بالتالي أن أهل السنة والجماعة أن الشرك والتوحيد يعني اجتمع في شخص واحد. إيه. فأنا يعني الإشكال جاب. لا. شوف تقرأ مقدمة كتاب ابن القيم رحمه الله الصلاة. الصلاة. كتاب الصلاة. لابن القيم تقرأ في المقدمة. أيوة حق نعم تقرأ كتاب الصلاة. كتاب رسالة لطيفة. تقرأ المقدمة ويبين لك هذا إن شاء الله. وسيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم. اقرأ في المدارج يا شيخ. اي اقرأ في المدارج السالكين. انا كان ودي اجيب المدارج بس انا المكتبة عندي محبوسة ما استطعت. فيها كلام طيب يعني كلام جميل جدا. جاب